ما تعرف. طيب سلام عليكم. كنت بحكي الشيخ ما بعرف كنت مجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيخ ما لي حظه والله ما لي حظه عملها بدنا نحطها في أسرة الشيخ قولها بسم الله. مال ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني بحران من علم وفضل فاغترف ما شئت من علم ومن عرفاني فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهاني وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطاني وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهاني ما نحفظ بنتيجة شيء شيء كثير بالشرع وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيهم